القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نقرأ بالقراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني للشاطبي رحمهم الله. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. معنا أحد الإخوة ضيف للبرنامج، فليتفضل ويعرف بنفسه. الاسم خالد بن يحيى الزازي، أحد خريجي كلية المعلمين بالرياض. مرحبا بك يا خالد. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة نبي الله يوسف عليه السلام: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. أحسنت. كما هي العادة نقرأ لقالون بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع. قرأت لقالون، أسكنت ميم الجمع وقصرت منفصل، من اندرج معه؟ اندرج مع قالون على هذا الوجه البصري. أحسنت. إلا وجها لدوريه. نعم، اقرأ لقالون بتوسط المنفصل على الإسكان. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. أحسنت. اندرج معه؟ اندرج معه دور البصري وابن عامر وكذلك عاصم والكسائي. أحسنت. لمن ستقرأ؟ نقرأ لحمزة. أحسنت. فضل. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. قرأت لحمزة على عدم السكت على المفصول. اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. أحسنت. قصرت منفصل، من اندرج معه؟ اندرج مع قالون، لم يندرج معه. أحسنت. لم يندرج معه أحد. ستعطف من الآن؟ نعطف توسط المنفصل مع صلة ميم الجمع لقالون. أحسنت. فضل. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. أحسنت. أيضا لم يندرج معه أحد، لأن هذا الوجه خاص بقالون. لمن ستقرأ؟ نقرأ لابن كثير. أحسنت. تفضل. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. أحسنت. قال، أعد وجهك ابن كثير. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. أحسنت. ثم ستقرأ لمن؟ نقرأ لورش. لورش بالنقل، وله ثلاثة البدل في قوله آمنكم. أقرأ بالقصر، قصر البدل ثم التوسط ثم إشباعه. تفضل. قال هل آمنكم قال هل آمنكم عليه بدون ضم الميم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. أحسنت. وعلى التوسط قال هل آمنكم عليه قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. أحسنت. بقي وجه لمن؟ بقي وجه لخلف بالشكت. أحسنت. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. أحسنت. في قوله حافظا من الذي قرأها حفظا؟ جميع القراء قرأوا حفظا ما عدا حفص وحمز الكسائي. أحسنت. حافظا فالذي قرأها حفظا هم الجمهور، أما من قرأها حافظا فهم حفص وحمزة والكسائي. شاهد ذلك من الشاطبية. الشاهد قال الشاطبي رحمه الله وحفظا حافظا شاع عقلاء. أحسنت. وفي قوله وهو كما هو معلوم أسكان الهاء لقالون والبصري والكسائي، وها هو أسكن بعد الواو والفا ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا. أحسنت. أما الباقون فبضمها. قرأت لقالون حفظا وأسكنت ها وهو فقرأتها وهو فاندرج معه البصري. أحسنت. ستعطف نعطف ابن كثير. تفضل. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. اندرج معه ابن عامر وكذلك شعبة. أحسنت. ثم ستعطف نعطف حفص. أسمعنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من اندرج معه؟ اندرج مع حفص على هذا الوجه خلاد. أحسنت. تخلف خلف بالغنة وتخلف الكسائي بالهاء بإسكان الهاء في وهو. ستعطف من؟ نعطف الكسائي. تفضل. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ثم نعطف خلف. تفضل. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من بقي؟ بقي ورش. تفضل. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. أحسنت. واصل. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. أسكنت من الجمع فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة. أحسنت. ابن كثير عفوا حمزة تخلف في قوله إليهم، أما ورش فبالنقل وقالون سيأتي وعفوا وابن كثير سيأتي مع قالون على وجه الصلة صلة الميم. أحسنت. من ستعطف من هؤلاء؟ نعطف حمزة. أحسنت. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. أحسنت. ثم نعطف ورش. تفضل. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. عفوا قبل ذلك حمزة له السكت مع ضم الهاء، له وجه آخر وجه السكت. ردت إليهم كذلك ردت إليهم بالسكت. فأعد وجه حمزة. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. أحسنت. ثم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. أحسنت. ثم نعطف ورش مرشا بالنقل. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. أحسنت. ثم قالوا بالصلاة. أحسنت. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. فاندرج معه ابن كثير. واصل. قالوا يا أبانا ما نبغي. هنا الياء في نبغي ثابتة لجميع القراء في الحالين فصلا أو وقفا. قرأت لقالون قصرت منفصل فاندرج معه أهل القصر، ليس كذلك؟ بلى. ثم نعطف الآن. قالون بالتوسط منفصل. تفضل. قالوا يا أبانا ما نبغي. ثم المشبعون. المشبعون ورش وحمسة. نعم. قالوا يا أبانا ما نبغي. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ورشا ووجها لخلف. ستعطف من هذين. نعطف ورش. أحسنت. تفضل. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ثم اعطف خلفا بالسكت. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ذلك كيل يسير. اندرج مع قالون الكل إلا من؟ إلا السوسي وخلف. أحسنت. من ستعطف من هذين؟ نعطف خلف. أحسنت. ذلك كيل يسير. ثم السوسي. ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. أحسنت. في قوله حتى تؤتوني، من الذي أثبت الياء وصلا؟ قرأ أبو عمرو بإثبات الياء وصلا. أحسنت. الذي أثبتها وصلا أبو عمرو. ومن أثبتها وصلا واقفا؟ أثبتها وابن كثير بإثباتها وصلا وقفا. أحسنت. ابن كثير أثبتها وصلا ووقفا. أما الباقون حذفوها في الحالين. وفي قوله قال لن، ماذا فيها؟ قال تعالى قال لن فيها إدغام للسوسي. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع وقصرت المنفصل على حذف الياء في تؤتون، لم يندرج معه أحد في هذا الوجه. اعطف قالون بالتوسط. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. أحسنت. هنا اندرج معه ابن عامر وكذلك عاصم والكسائي الموسطون. نعم. طبعا أبو عمرو لم يندرج معه في الأول لأنه يثبت الياء وصلا، وكذلك ابن كثير يثبتها وصلا ووقفا، وهم يقصرون المنفصل، فلذلك عريا قالون من المندرجين معه على وجه القصر، قصر المنفصل. من ستعطف بعدما قرأت لقالون بالتوسط؟ أعطف خلف. خلف بإشباع المنفصل على ترك إيش؟ ترك الغنة. أحسنت. تفضل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. أحسنت. إلا أن يحاط، وضح الإدغام بأنه بغير غنة. إلا أن يحاط بكم. أحسنت. بعده ستعطف. نعطف خلاد. صاحبه خلاد بالغنة. تفضل. إلا أن يحاط بكم. ثم بعد ذلك نعطف من؟ نعطف دوري البصري. دوري البصري. أحسنت. في إثبات الياء في تؤتوني على قصر المنفصل. تفضل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. حسنت. أعطف على هذا الوجه توسط المنفصل للدوري. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. أعد مرة أخرى الوجه الآخر لدوري البصري على توسط المنفصل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. هذان الوجهان خاصان بدوري البصري، ليس كذلك؟ لماذا لم يوافقه السوسي؟ لأن السوسي له في الأول إيش؟ له الإدغام في قال لن. أحسنت. طيب هنا في قول بعد ذلك ستعطف من؟ نعطف قالون بالصلة، صلة ميم الجمع. أحسنت. على مذهبه في حذف يا توتوني على وجه قصر منفصل. اقرأ. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. أحسنت. اقرأ لقالون على هذا الوجه بتوسط المنفصل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. ثم سنعطف. نعطف ابن كثير. ابن كثير على صلة ميم الجمع، لكن بإثبات الياء في تؤتوني على قصر المنفصل. تفضل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. ثم بعد ذلك نعطف ورش. ورش بالنقل. تفضل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. أحسنت. ثم بعد ذلك خلف بالسكت. نعم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. حسنت. ثم بعد ذلك السوسي. تفضل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قصرت منفصل، أسكنت ميم الجمع، اندرج معه الدوري البصري. أينهم؟ على وجه إلا وجه للدوري. اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. هل اندرج معه أحد؟ لا، لم يندرج معه. أحسن. على هذا الوجه. من ستعطف؟ نعطف ابن كثير. جميل. تفضل. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. أحسنت. بعد ذلك سنعطف. نعطف قالون توسط المنفصل وسكون الميم. أحسنت. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. فاندرج معه الموسطون. أحسنت. اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع على هذا الوجه. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. أحسنت. بقي معنا بقي ورش. بقي ورش وحمزة. اقرأ لي ورش. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. اندرج معه حمزة. أحسنت. ثم له وجهان في البدل الآن سيقرأهما منفردا، تفضل. فلما آتوه موثقهم. أحسنت. والوجه الثاني. آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. أحسنت. من اندرج مع قالون؟ اندرج مع قالون الكل إلا ورشا وخلفا والكسائي. الكسائي بإمالة؟ الكسائي له إمالة؟ له إمالة على وجه في القاف في هاء السكت، هاء الكناية. نعطفه ابتداء متفرقه. نعم. وادخلوا من أبواب متفرقه. نعم. ثم نعطف بعد ذلك نعطف ورش بالنقل، تفضل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ثم بعد ذلك خلف، تفضل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. اعطفه مرة أخرى بالسكت. وادخله من أبواب متفرقة. وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. أحسنت. قصرت منفصل، اسكنت ميم الجمع. اندرج معه البصري إلا وجها للدوري. أعطف قالون بصلة ميم الجمع. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. على قصد منفصل هنا اندرج معه ابن كثير. وسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. اندرج معه الموسطون. أحسنت. بعد ذلك على هذا الوجه نصل ميم الجمع لقالون. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. بقي معنا المشبعون، نبدأ بورش، تفضل. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. من شيء إن الحكم. أعد. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. أحسنت. ثم أعطف حمزة بالسكت. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. عفوا أعد. لا تسكت إلا على شيء في الوجه الأول لتأخذ خلف وخلات سواء، ثم بعد ذلك نقرأ لخلف ثم خلات، تفضل. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. أحسنت. اقرأ لخلف الآن. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. أعطف خلادا بترك السكت في شيء. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. استمر. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. من تخلف؟ تخلف ابن كثير. أعطفه. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. في قوله قضاها فيها أي ما الذي فيه؟ فيها إمالة لحمزة والكسائي. أحسنت. والفتح والتقليد لورش. جميل. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع اندرج معه البصري. اندرج مع قالون البصري وابن عامر وعاصم. أحسنت. البصري وابن عامر وعاصم. ستعطف بعد ذلك؟ نعطف خلاد. أحسنت. نعم معطف خلاد من قوله تعالى إلا حاجة في نفس يعقوب قضيها. فاندرج مع خلاد الكسائي. حسنت. اعطف حمزة بالسكت في شيء على وجه الإمالة في قضيها. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إن إلا حاجة في نفس يعقوب قضيها. أحسنت. ستعطف من الآن؟ نعطف قالون. على بقصر إيش؟ بقصر المفصل على الصلة. على صلة ميم الجمع. أحسنت. سيندرج معه؟ ابن كثير. جميل. أسمعنا. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. أحسنت. بعد ذلك ستعطف من؟ نعطف قالون بالتوسط مع الصلة. جميل. بتوسط صلة ميم الجمع. تفضل. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. بعد ذلك سنقرأ لورش. لورش بإشباع صلة ميم الجمع والتوسط في شيء ثم له الفتح ثم التقليل في قضاها. فنقرأ في الوجه الأول على قضاها ثم التي بعدها قضاها. نعم تفضل. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. أحسنت. قرأت بالفتح ثم التقليل. ستعطف بعد ذلك؟ نعطف ورش. نعطف خلف. نعم. نعطف خلف. لا نعطف ورش بالمد في شيء لأن شيء له فيها وجهان له فيها التوسط والإشباع. لا إشكال. اقرأ لخلف. اقرأ لخلف بالسكت. له فيها الوجه الآخر في شيء لكن نحن نقرأها بالتوسط هكذا جرت. اقرأ لخلف بالسكت. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضيها. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في قوله ولكن أكثر الناس فيها إمالة لدور البصري. أحسنت. قرأت لقالون اندرج معه الكل إلا ابن كثير ودور البصري. ابن كثير تخلف في الهاء هاء الكناية, هاء الكناية من قوله علمناه. نعم أحسنت. ستعطف الآن؟ نعطف دور البصري بالإمالة. أحسنت اسمعنا. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحسنت أعطف ابن كثير. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.